هذا ما عندي والله أعلم. والآن تسمح لنا يا أستاذ علي زكاة كذلك طبعا علي زكاة من باب أولى. سؤال صغير حول الربا بس تفضل. القنبية اللي من البنك يوضع عليها ربا شايف كيف؟ أنا أستلمها وقع إن استلمتها الله يحفظك. الله يبارك فيك. رسول الله جاء في الحديث أنه لعن شاهده. أينا. هل أكون أنا في هذه الحالة شاهده؟ ما ندعوت لك بالخير الله يحفظك. الله يبارك. أنا أعطيتك الجواب سلفا. لعلك فهمتني؟ عادي. هو يطلبك تدعو له مرة ثانية. مرة ثانية تدعو له. حفظك الله من الربا والإعانة على الربا. وهذا لا يجوز هذا العمل أبدا لا يجوز. بتدور عملية المفاوضات هاي اللي بتجري قاعدة في بين دول عربية مش خطيرة طلعت فيها. طيب يعني رايحين يوقعوا على تنازلات بالنسبة للأراضي الإسلامية هاي، لو إنسان يعني صابت الحماس وراح وقال بدي أعمل أو أقاتل أو كذا ما أشبه ذلك هاي الناس، هل هذا الشيء بجوز؟ ما بجوز. ليش؟ لأنه متهزيك. كيف؟ متهزيك اللي كنت سألت عنها وأجبناك عنها. يعني العمليات الحدودية نعم، شو الفائدة منها؟ على الأقل يعني بظلها عملية تحريك وشيء يعني. ولن ناديت أسماء تحيا تحريك الحكومات ضد الإسلام، ولكن لا حياة لمن تنادي. ما لجرح بميت إلامه، يعني فكرك أنت هلا داخل في مخك أنه هي بتحريك وأنت تعني أنها تميت هؤلاء وتمنعوا من أن يتحركوا إلى الضلال، هكذا تعني عدم يعني عدم الحركة الوقوف. الوقوف يعني هذا ما أنا عم شرحت لك، فأنت مقتنع إنه هذا بيمنعهم؟ لا ما بيمنعهم، بس إحنا بمنعنا إحنا، يعني بمنعنا إحنا نفكر، بمنعنا إحنا نكون نشيطين، ومنعنا كذا. ما بإمكانك تكون نشيط إلا بارتكاب ما حرم الله. لا ما إحنا ليش سؤالنا حتى نعرف إن ما حرم الله أو غير ما حرم الله. وليه جوابنا؟ ليه جوابنا؟ شيخ سعيد معاش. نعم. ربما يكون لنفس الموضوع. الظاهر في حربجية الأرض. الأرض مسكونة. سؤالي أخف من سؤاله. أي شاهد شاهد من أهلي. اللي أقوله يعني ما موقف المسلمين الملتزمين من هذه المفاوضات؟ يعني على فرض بعد انتهاء هذه المفاوضات أصبح اليهود لهم يد في المنطقة ويصرحون ويمرحون، وأنت ترى اليهود يعني أمام عينيك، فما موقف المسلمين الملتزمين من هذه المفاوضات وما يترتب عليها في المستقبل؟ ما موقف إيش؟ المسلمين الملتزمين. ملتزمين. نعم. شو موقف الملتزمين في القدس؟ في إيش؟ في القدس. جهل. شو موقف الملتزمين في الضفة؟ هل احنا الان اول امس لما كنا نتناقش لابد من التصفيه والتربيه، ولابد من يعني الطائفه المنصوره لها صفات، وحسب ما قلت لا اعلم الان انها موجوده في جماعه معينه، وانما يكونوا متفرقين هنا، ربما يكونوا متفرقين هنا وهناك. فمثلا انا الان عن نفسي اقول ما موقفي عندما ارى اليهودي يصرح ويمرح ويعمل ما يشاء في بلاد المسلمين، ايش موقفي؟ هذا سؤالي بس. شو موقفك لو كنت من ضعفاء المؤمنين في مكة؟ سكوت. اخذت الجواب. يا الله سبحانك الله مالي. وانا لا ارضى ان تقول السكوت، افعل ما فعله أبو بكر، لكن هل اشتغل القتل؟ لا. السلام عليكم.